السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: سبق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأيضا فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك فإنه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أفترض سؤالا إلى أن ترد الأسئلة، حاصله: هل عاشوراء هي يوم العاشر من شهر الله المحرم، أم أن الذي صام هو التاسع؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إن الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم هو العاشر من شهر الله المحرم، ولكنه قال: لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، فمات ولم يصم التاسع صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك فالذي يصام هو العاشر، وإذا صام شخص التاسع فلا بأس بصيامه، وهذا شيء حسن أن يجمع بين التاسع والعاشر، والله أعلم. هل هناك دعاء خاص في جلسة الاستراحة التي قبل النهوض للركعة الثانية ولركعة الرابعة؟ أقول: لم يثبت في جلسة الاستراحة أي ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسأل: متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ يبدأ الثلث الأخير من الليل إذا قسمت الوقت ما بين المغرب والفجر إلى ثلاثة أقسام، فإذا مضى ثلث الوقت من بعد المغرب دخلت في الثلث الأخير من الليل. بارك الله فيك. يسأل عن حكم بيع فساتين الأفراح. لا بأس ببيع فساتين الأفراح، والإثم على من استغلها استغلالا سيئا. أما أن المرأة تلبس فيما بينها وبين النساء لبسا خاصا بالأفراح فلا بأس بذلك، والله أعلم. هل تلقين الميت أمر مشروع؟ التلقين على قسمين: تلقين قبل الوفاة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. وتلقين بعد الدفن: يا فلان ابن فلانة، سيأتيك ملكان يقيمانك ويسألانك من ربك، فقل لهم ربي الله إلى آخره. هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالثابت إذن التلقين قبل الوفاة. متى سيصدر؟ قريبا إن شاء الله. الله يبارك فيك ويوفقك يا سيد. اشتريت هاتف بالقسط وزاد البيع على سعره الأصلي 200 جنيه، لا غريبة، ليس غريبا، هذا بيع. وعليكم السلام. كيف أرى النبي في المنام؟ اسأل الله أن يريك النبي صلى الله عليه وسلم في منامك. حديث قاطع الرحم إذا جلس مجلسا نزعت من المجلس الرحمة لا يصح ثم لا يصح. حديث مجلس علم أفضل من عبادة 60 سنة لا يثبت. هل الماء المرقي يفسد بالزيادة؟ ولا قيمة للماء المرقي، هذه ما له قيمة. ما ورد أن النبي قرأ على ماء وقد تكلم فتاة مع شاب في الكون. إذا كانت هناك أمور تستلزم ذلك بالمعروف وعلى قدر الحاجة لا بأس، أما غير ذلك فلا، فالله لا يحب الفساد. هل يجوز للزوج إذا كان لا يحب أخت زوجه أو بينهم مشاكل أن يمنعها أن ترى أختها؟ ليس له ذلك، ليس له أن يقطع الأرحام. نعم يمكنه أن تقول لأختها زوري أختي، لكن من حقي أن يمنع أحدا يدخل بيته، لكن لا يمنع زوجتهم من وصل أرحامها. عندي مال وأريد أن أشتري به بيتا، هل أزكي عليه؟ إذا مر على المال الحول أزكي عليه أو زكيته؟ حكم قول نشهد حقا في دعاء القنوت، الأمر فيه سعة في هذا الباب. فإن عمر رضي الله تعالى عنه سمع إمامه في صلاة العشاء، وكان يأمهم عبد الله بن السائب، وكان عمر أتى متأخرا، سمعه يقول في السماء رزقكم وما توعدون. فقال عمر بأعلى صوته في الصلاة أشهد أشهد. وابن عباس كان إذا تلا عليه صلى الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشهيدين، أو سبحانك اللهم فبلى. والنبي كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح فيها تحميد حمد. قول حقا ونشهد الأمر فيه ساعة. هل طاعة ولي الأمر وزير إن أمر بفعل خاطئ؟ لا، إنما الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود لا يصح. حكم القنوت في صلاة الفجر ذاك أمر فيه أكثر من قول للعلماء والأمر فيه ساعة. الأظهر لي أنه يفعل في النوازل والله أعلم. رفض الأم على زواج ابنها من زوجة يريدها دون أي سبب. اسأل ما السبب الذي من أجله رفضت أمك؟ فإن أبدت سببا يقبله الشرع أطاعها، وإلا فأنت في حل. الكتاب دعاء البيان يمكن أن أقرأه وأنا مبتدئ؟ يمكن. هل صيام الأيام السبعة بعد العودة من الحج واجبة التتابع؟ ليست بواجبة التتابع، لأن الله قال وسبعة إذا رجعتم، ولم يذكر التتابع. حكم فاقد الطهور ناسيا، كان على جنابة ونسي ثم توضأ، هي عادة الصلوات بعد الاغتسال. ثبت نص في صيام اليوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر من شهر المحرم، لم يثبت إلا في العاشر فقط. هل يجوز أن نصلي بالنقاب؟ نعم يجوز. شخص مقصر في الصلاة وزوجته تنصح لم يستجب كثيرا، ماذا تفعل معه؟ يواصل النصح والتذكير. إذا كان جاحدا للصلاة فارقته، وإذا كان مقصرا فيها يصلي ويترك. وأرادت أن تفارقه فلا تثريب عليها. هل تجوز قراءة كتب السيرة قط؟ إذا كنت ممن يميزون المنهج العام لأهل السنة والجماعة جاز لك ذلك، أما إذا كنت لا تعرف المنهج العام لأهل السنة والجماعة فنخشى عليك من أن تقع في التكفير ونحو ذلك. هل تجوز قراءة القرآن والحفظ من المصحف للحائض؟ نعم تجوز، وإن مسته بحائل فهو أفضل خروجا من الخلاف. كل آية عليها علامة الوقف اللازم، حرف النون لو أكملت الآية بدون وقف أنت تخل بالمعنى، وقد تأثم أحيانا للإخلال بالمعنى. المغترب عنده وقار بمصر وعليه ديون بسوء إقامة بالسعودية، أن يأخذ صدقة وزكاة ولا يستطيع نزول مصر أبدا له ذلك، فما وقت الصلاة في حقه؟ صليها خلف صلاة أم كيف؟ ما السؤال الذي كان جنبا والذي مش عارف؟ صليها إذا تطهر في أي وقت. حديث إذا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، الحديث ضعيف الإسناد لكن المعنى يثبت، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هل يحل تبديل علاج كان مصروفا من التأمين بعلاج آخر لعدم الحاجة فيها؟ نعم إذا دعت الحاجة إلى ذلك فاعل. هل يجوز للحيض دخول المسجد؟ تلك من مسائل الخلاف بين العلماء، وأخطر منها أنها إذا كانت لن تلوث المسجد جاز دخولها. قضاء الصلاة الفائتة يفعل مع الصلاة القادمة على المتيسر لك، القضاء على المتيسر لك. هل يجوز للزوج فرض النقاب على زوجته؟ نعم يجوز، والطاعة في المعروف وهذا معروف. هل يحق للزوجة أن تمنع زوجها من الزواج عليها إذا كان سيلحق بها ضررا كأن يأتي بالزوجة الجديدة في منزلها الخاص بها مثلا، لا سيقصر في الإنفاق الواجب؟ رفض الفتاة للزواج بسبب الحب يجوز؟ ما حكم الحصول على شقة مدعومة من الدولة والتعامل مع أحد البنوك لدفع الأقساط؟ لا يجوز، البنوك كلها سواء يا سيد. لي مال عند رجل لا يريد الأداء وأنا أدعو عليه في كل صلاة، إذا كان معسرا فلا تدعو عليه، فإن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. حكم إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة الغير محتاجة؟ لا يجوز. اشتري بالقسط سلعة غير موجودة عند البائع وقل احضرها لك غدا، أتم الاتفاق على الأقساط قبل حضور السلعة؟ إذا كانت ترتيبات فقط فلا بأس، أن العقد عقد البائع لا ينعقد إلا إذا تملكها. هل يتحمل الإمام تقصير المأمومين؟ لم يرد في ذلك نص، إنما النص صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم عليهم. تبديل العلاج الصيدلي يأخذه بسعر أقل عند التبديل، هل فيه شيء؟ ليس فيه شيء. الزوجة تتاجر فراش زوجها وتحول حياتها إلى نكد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم امرأة دعا زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. حكم مال طبيب الأسنان الذي يجمل أسنان المرضى عن طريق التفليج؟ التفليج لا يجوز، فإن النبي لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. كيف أشعر أن ربنا معايا في حين أني حاسس بالعكس تماما؟ وإزاي ربنا يحبني وإزاي أصبر على طاعة ربي؟ أمل بكتاب الله وبسنة رسول الله، استقم كما أمرت ولا تيأس من رحمة الله. هل يجوز تهذيب الحواجب أو تنظيفها إذا كان بالنمص فالنمص محرم؟ ما أفضل الدعاء عند الخوف؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا يفعل شخص إذا صدم عربية شخص ولم يعطي الرجل حقه ولا يجده الآن؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتكون هذه الإصابة في الذمة، هذا المال في الذمة. ما حكم البيت وأنا بصلي الصلاة؟ لا بأس به، المكياج يعني المكياج ولا غيره. حكم القصر والجمع في الصلاة للمسافر لا بأس. حديث يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك أعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، السند فيه مقال ولكن للمتن شواهد. عمل عمرة وبدأ الطواف من حجر إسماعيل، هل العمرة صحيحة؟ أخطأ خطأ يسيرا نرجو الله أن يغفره له، إلا فالابتداء يكون من عند الحجر الأسود. هل يصح يوم صيام يوم عاشوراء منفردا؟ نعم، هذا الأصل الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. في أي عام قال هل يجوز لغير متخلف؟ حديث هل يجوز لغير متخصص في الدين متابعة مسلم جديد أجنبي لتعليمه أساسيات الدين؟ يجوز إذا كان يعلمه الأساسيات التي لا يجهلها أحد من المسلمين. مطلقة بس عمي بدأ ترجع لطليقي، هل يجوز؟ شان سؤال ضربت رجلي إلى طليقك لا بأس إذا كنتما تريد الإصلاح. هل يجوز أن نستعمل التأمين الطبي باسم قريبتي وأنا بحاجة للعلاج؟ لا يجوز، هذا غش وتدليس. هل يجوز العمل في البنوك؟ لا يجوز العمل في الربا، لأن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. حكم الوصية الوجبة الأحفاد ليس عليها مستند من كتاب الله أو من سنة رسول الله، أعني ليس هناك مستند على الإيجاب. جاءت لخطبة جمعة في مسجد على الطريق الزراعي، فكان راعي المسجد خارج المسجد يصف السيارات، هل صلاته صحيحة؟ كان راعي المسجد خارج يعني الحارس يعني يرتب السيارات، وصلى معكم صلاته صحيحة؟ هل يجوز الجلوس إلى شخص يكفر شعر من بكامله؟ تسمعوا ماذا يقول يعني الجلوس لنصحه أو لماذا؟ هل يجوز الجلوس حكم شراء السلع من متاجر الإنترنت إذا كانت موصوفة من الوصف وصفا دقيقا لا بأس بذلك؟ حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة صحيحا، ولكن معناه لا شروع في صلاة إلا في الصلاة المكتوبة. والأرسل لأبي فلوس من الخارج واشترى أرض وبيت باسمه، ولي أخ ولي أولاد، كيف أفعل حق أولادي؟ أطلب أن يفصل مالك ويكتب باسمك وأعطي الوالد قدرا من المال للإنفاق عليه على المتيسر لك. ما حكم المال الذي نجده في الشارع إذا كان شيئا خفيفا يسيرا خذه، إذا كان كبيرا عرفه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. فتجنب بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقوله تعالى وليحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، لا تعارض. هم لم يحملوا أثقال غيرهم، إنما حملوا أثقال إضلالهم لغيرهم، أما أثقال غيرهم هي ثابتة على غيرهم. هم حملوا أثقال بمعنى حملوا الأوزار بسبب إضلالهم لقومهم، لكن ليس المعنى أنهم رفعوا الأثقال عن مكتسبيها ومستلميها. قلت أعوذ الله لن أذنب هذا الذنب وبعد أذنبت، كفارة العهد كفارة يمين. أوضعت اليدين عمرة بعد الانتهاء من المناسك وجدت صمغية تعجز ماء الوضوء على طرف إصبعي، فما السبابة فما الحكم؟ تكلت يسير ما أعفو عنها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. الحديث يحسن. حديث بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا في سنده ضعف. هل يجوز أن أصلي القيامة في الواحدة والنسل؟ يجوز. ما معنى ولا متخذات أقدام أي متخذات عشاق المرأة التي ترتكب المحرمة مع شخص واحد يقال عنها متخذة أقدام، والتي ترتكب الفاحشة مع ما تيسر لا تسمى مسافحة. إياكم ومعقرات الذنوب، إنهن يجتمعن على الرجل حتى يلفن. الحديث الثالث، معقرات الذنوب الذنوب الصغيرة. هل يجوز المبيت خارج البيت بدون محرم مع صحبة صالحا؟ نعم يجوز. النبي قال لفاطمة بنت قيس: أتدري عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده؟ من اعتاد طبخ أكل معين في بلادنا رأس سنة دون أي اعتقاد بدعة، أنصحك بعدم فعل هذا لأنه قد يوصلك إلى البدعة. دعاء المداومة على الصلاة: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. إذا نزل الحيض بين العشاء والفجر مثلا، هل نلزم صلاة العشاء بعد الطهر؟ نعم، إذا اغتسلت قبل دخول الفجر تلزم بصلاة العشاء. هل يجوز من تيمم يصلي الظهر والعصر؟ العلماء يقولون لكل صلاة تيممها، ويقول ثمرة آخر إذا كان ميؤوسا من الحصول على الماء جاز وصف الصلاة بالصلاة بالتيمم الواحد. يعني صلاة في النزاع كما أسلفت، حكم صلاة السنن والرواتب عندما أكون فدعوا وأنا ضيفي بيت أحد الأصحاب. إن استطعت أن تصلي صليت، وإن عجزت صليت فيما بعد. إذا كانت صلة الرحم تجلب المشاكل ابتعد عن المشاكل، وادي يعني يكفي في صلة الرحم من وصل ولو عن بعد. هل فعلا لا يصح الدعاء إلا باستعمال يا الله؟ ما قلنا لا يصح، لكن قلنا إن معنى يا الله معنى اللهم يا الله. هل تشغل سورة البقرة في البيت بدل قراءتها لا نفس القيمة من البركة؟ فيها بركة لكن ليست كما قرأ. حديث من سن سنة حسنة فله أجر أو أجر من عمل به له من قيمة صحيح. هل يجوز أن أشرح حكم استعمال المقامات الصوتية في القرآن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصيحة للمسؤول أن يواصل الدعاء ولا يذهب للدجالين، وأن يقرأ في يديه ينفث في يديه بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، ويدخل ويمسح جسمه ثلاث مرات. هل يجوز أن أشرح دروس عبر الواتساب من الكتب العامية؟ يجوز، لكن استعمال لغة العربي أولى. ممرضة هل تأتم إذا رفضت تمريض جيرانها؟ تتق الله ما استطاعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإعجاز العلمي في القرآن له عليه، أحيانا يسلم القول للمستدل وأحيانا لا يسلم. مات الابن قبل أبيه أن يرث أبناؤه من الجد، إذا كان لهم أعمام حجبهم أعمامهم. الدل على الخير كفاعله يصحح. هل يجوز احتضان الأخ بدون مناسبة لأنه لم يقيم معي؟ إذا كان هذا يولد فتنة فالله لا يحب الفساد. فقالت: اللهم إني أسألك رب، لا أسألك رب القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه. لا تصح، لأننا نقول وقني شر ما قضيت. جاري يشرب المخدرات أن أبلغ عنه السلطات إن صح أو ولا، إن استمر وكان يدعو الناس، كان يتاجر في المخدرات يدعو الناس ممكن تبلغ عنه إذا استمر، أما إذا كان في نفسه فواصل النصح والتذكير. هل يجوز لبس الباروكة والرموش مع النساء وهم عارفين أنها باروكة؟ لا يجوز. أبو نواس جزءا من تركته على ابنيه وهو حي، هل الذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟ أختاروا في هذه المسألة الرأي القائل بأن الهبات إذا كانت كبيرة فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على الميراث. إذا كانت الهبات صغيرة يعطي البنت 50 جنيه يعطي الولد مثلها، هذا في التساوي. هل يجوز زوج أخذ مال زوجته بدون إرادتها؟ لا يجوز، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وآتيتم أحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. حديث كان رسول الله يحب الفأل، حديث ثابت صحيح. حلمت بأني أخذت حجرا من جوار الكعبة، ليس المقام تفسير الأحلام، الفتنة التي تولد ما احتضن الأخ أظن يفهمها كل لبيب يا مريده. هل يجوز إيصال السجائر إلى أوروبا؟ لا يجوز ذلك. هل يجوز المرأة أن تلبس سراويل الجينز لزوجها؟ يجوز لها ذلك، لا مانع من ذلك. أدرس ويمنعني من الصلاة في المدرسة وقت الدوام، ودائما أخر صلاة العصر للمغرب. إذا كنت ستؤخرين صلاة العصر حتى يخرج وقتها فبئس العمل، صلي الصلاة في وقتها ولو في مكانك. صيام عاشوراء في بلد الإقامة المتأخر بيوم، صلي في البلدة التي أنت فيها على حسب ميقاتها. حكم الزواج ممن لا يصلي أنصحك بالبعد عنه، فإن هذا مجرم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سفر قبل أنكم من المصلين. إمام الموظف من قبل الأوقات لا يجيد القراءة، هل تصح صلاة خلفه؟ الأمر نسبي، كيف لا يجيد من وجهة نظرك؟ ختم القرآن للميت هل ينفعه؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. زوجها مقصر في صلاتها، هل من نصيحة؟ ذكريه بقول الله تعالى إن كان يتذكر. وهل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يأخذ وقتها، توعدهم الله بالويل وغاد في جهنم يسيل إليه صديدها للنار، وقيل هو وعيد شديد وعذاب أكيد. حكم أن تأخذ هدية الزوج لزوجته بعد الطلاق من طرف أم الزوج؟ لم أفهم السؤال جيدا. حكم إعطاء طعام لنصراني ونحن في نهار رمضان؟ يجوز إطعامه إن كان محتاجا للطعام، لكن لا تظهر إفطارا في الشارع في بلاد المسلمين. هل غسل الميت ينقض الوضوء؟ الحديث الوارد في هذا الباب من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ حديث ضعيف. اتصالي بالهاتف بأقاربي فقط يعد صلة للرحم، هذا من صلة الرحم. ما الصحيح في أن الدعاء يرد القدر؟ كل ذلك بإذن الله. هل أحكام التجويد المبدأ إلى غير ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممن يظهر؟ ماذا نقول عند الخروج من المنزل وعند الدخول؟ ورد حديث في هذا الصدد، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، لكن سنده ضعيف. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسنه بعض العلماء على إغماض يسير في بعض الضعيفين. الله يوفقها ليجعلها تقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هل تسقط العدة على المرأة الأرملة عند ثبوت الحمل؟ كيف تسقط على المرأة الأرملة؟ هذا سؤالك يا سيد، هل من تفسير؟ القضاء والقدر له تفصيل في غير هذا المقام. سكب ابني الماء من الكلمن اثناء صلاتي، فجذبت الكلمن بيدي، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل. توقيتات، هل تقويم الاسنان حرام؟ اذا كان التقويم مجرد تفلج للحسن فالتفلج للحسن حرام، اما اذا كان وصولا الى ما عليه عموم الخلق فلا باس بذلك. هل يجوز في طلاق البائن ان ياتي طليق مسكن الزوجيه ويقول معنا؟ لا يجوز، بنتي منه لست له بزوجه، امراه اجنبيه، اقمطت القطط. إذا كانت تفسد في الأرض وعجزت عن دفع إفسادها إلا بهذه الطريقة، حكم إغراء الحمام للنساء في إطار ضيق أي العائلة، لا بأس إذا لم يكن هناك اطلاع على العورات. هل يجوز أن نساعد ابني وهو متزوج؟ يجوز، ما المانع؟ هل زراعة الشعر للرجل حرام؟ ليست بحرام. صحة حديث لا تكن هديفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا ضعيف الإسناد. حكم شعر الميت بمرض السرطان بعد موته، هل يدفن معه؟ ليس في هذا الباب أي دليل. كيف أدوم على قراءة سورة البقرة؟ استعن بالله واسأله أن ييسر ذلك عليك. زملائي في العمل لهم أخطاء، هل يجوز أن أبلغ المدير؟ بحسب نوعية هذه الأخطاء، وهل نصحتهم أم لم تنصحهم؟ يذنب الذنب ثم يندم ندما شديدا ثم يستغفر الله ويوعد أن لا يعود ثم لا يعود. يكفر عن يمينه أيضا لأن كفارة العهد كفارة يمين. السنة تزور ركعتين مع أربعة متصلة، ليس في ذلك تفصيل، والآخر ركعتين. حكم صبغة الشعر بالأسود للرجال، تقدم الكلام فيه مرارا، بمحاصله أن الأفضل ترك ذلك، لكن تحريما لا نستطيع أن نحرمه، يعني لفظة جنبوا السراب ضعيفة، ولفظة ليكونن من أمتي أقوام لهم حواصل الطير يسمعون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، ليس التعويل على حرمانين من الجنة، وصبغ بالسواد، إنما هذه سيماهم. طليقي تزوج امرأة أخرى لم يعطيني قيمتي وأي شيء من حاجاتي، هل هذا حرام؟ نعم، حرام عليه أن يأخذ أساس بيتك وهو حق لك. كفلت فتاة ولا أستطيع رضاعتها، ليوجد حرمانية لها من ناحية زوجي؟ إذا كانت كبرت وأنتم لم ترضعها في الصغر لا تصبح محرما للزوج، وبل يدي للمصلي حين السجود وهو يصلي على كرسي لمرض على الولد المتأسر له. هل شغلت الأقساط تعطي فطيرة لأحد المحلات فيأخذ الثمن، يأخذ الشخص الفاتورة من المحل ويبيع الأجهزة من غير أن ينقلها؟ هذه حيلة من حيل الربا ظهرت في هذه الآونة الأخيرة. شرح نظريات تكوين الكون تكاد أن الثاني تخالف القرآن. لا يجوز أن تنظر لمن يخالفون القرآن، بين وجه الحق والصواب بالقرآن الكريم. حكم الصباغة بغير الناس وجائزة بالضوابط الشرعية الأخرى ما لم تكن فتنة. هل يجوز خلع الحجاب أمام ابن أخت الزوج؟ لا يجوز، ورجل أجنبي عنك. هل تنقسم البدعة إلى حسنة أو قبيحة؟ البدعة عموما كل بدعة ضلالة، لكن قد تكون هناك أمور سميت بدعة اصطلاحا، سميت بدعة اصطلاحا لكنها في الأصل ليست البدعة. كما قال عمر: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فكان يقول عن صلاة الليل جماعة: نعمة البدعة هذه. هي كانت موجودة على عهد الرسول، ولكن ماتت لعلمة ثم استحدثت في زمن عمر، فليست بدعة ضلالة من أصلها. ما علاج سيطرة القرين على الإنس وكيفية دواء الوسواس؟ علاج ذلك كله ذكر الله والرقية الشرعية بالمعوذتين مع قل الله أحد مع الدعاء. صحة وأثر: اللهم إني أسألك إيمانا كإيمان العجائز. لا يصح. حديث: أتاني من ربي فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات. لا يصح سنده. والحديث الثالث: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10. سئل: كنت تقول أريد صيغة استغفار؟ أقول ذلك مع الإنسان: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. حكم لبس الحجاب حول البيت: أي بيت تقصد؟ وأي حجاب تقصد؟ صلاة الجماعة وجماعة اختاروا قول بوجوبها. حديث: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد. قال: فأجب. حديث: أعمار أمتي بين 60 و70 سنده يصح، لكن به علة فلتحرر. هل يجوز أن أتيمم وأصلي العصر جالسا في الثانوية لكونهم يمنعوني من الصلاة أم أؤخرها؟ ثانوية ماذا؟ إذا أخرتها لا تؤخرها حتى يدخل المغرب، صليها قبل المغرب وإلا فصليها في حينها. هل من السنة دخول المسجد برجل اليمنى وأيضا المنزل؟ لا يثبت هذا. وشيخ الحاكم في هذا الحديث كذاب. هل القاعدة الفقهية التي تقول: ما منع سد للذريعة يزيد للمصلحة الراجحة؟ كل قضية لها ملابساتها الخاصة بها. حكم غطاء الرأس حول البيت الخاص للفتاة، غطاء الرأس حول البيت الخاص للفتاة، شان كيف تحقيق أن بنعمة ربك تحدث؟ حدث من يحبونك ويحبون لك زيادة النعم، أما الذين يتمنون أن تزول النعم عنك لا تحدثهم. يعمل في مخبر تحاليل طبية ويعمل على البول، أحيانا تسقط عليه قطرات، اغسلها فإن البول نجس بالاشتفاء. بعض الأحيان آتي المسجد فأجدهم أكملوا الصلاة وأصلي أنا واقف في المسجد، هل تقبل لنا الصلاة ب27؟ إذا لم تكن مفرطا في أول الأمر كتب لك ذلك إن شاء الله. اشتريت سيارة من رجل وعليها أقساط، وأنا الآن أدفع فيها، تأخذت في السداد أخذ عليها زيادة، فإن وقعت في الربا يمكن أن أعتبره شرطا معطلا إذا لم تكن ستتأخر. رجل مات عن زوجة وبنتين وأخ شقيق، قسم زوجة الثمن والبنتان الثلثان والأخ الشقيق المتبقي وهو 25/24. فالبنت لها البنتان لهما الثلثان 16/24، والأم لها الثمن 3/24، ويبقى 5/24 هي نصيب الأخ. كيفية وضع اليدين في دعاء خطبة الجمعة على المتيسر؟ لا مواسع. وحديث عمر بن رؤيدة على رأي عمارة بعد التحفظ سبق بيانه، حكم استخدام ترنيه دخول نادي خاص بأختي، هاي ترنيه إذا كان الترنيه ليس لك لا يجوز لك استخدامه، حكم حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، الحديث في سنده ضعف، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تطرأ نارهما، ومعناه في حال ثبوته لا يصيب هذا المسلم الذي يعيش بين يدي الكفار بشيء فأنا لست بمسؤول عنه. خرجنا من عرفات بعد العصر بالخطأ عدة مرات، لا شيء عليك، حكم الاشتغال في جيش في بلاد المسلمين، بس أن تشتغل في جيش في بلاد المسلمين والجيش يدافع عن الإسلام والمسلمين. فسبت غرفة ماء للحية أثناء الوضوء غير الثلاث غرفات في حق الوجه لم تثبت. رجل أتى المسجد ودخل في صلاة السنة وقام المؤذن للصلاة فيقطع الصلاة ويدخل في الفريضة لا يكملها متجوزا أي مسرعا شيئا ما. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فمعناه لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. حكم الصلاة منفردا بعيدا عن المسجد لظروف العمل في الشركات لا بأس بذلك إذا جاءت إلى ذلك ضرورة. الزكاة تخرج كاملة عند الحول أن يمكن إخراجها لدفعات حتى ما قبل الحول التالي. يجوز إخراجها لدفعات إذا لم تكن تملك السيولة كاملة. إذا ملكتها كاملة وأتى مصرف الزكاة أخرجتها إليه. حديث إن النبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، الحديث ضعيف الإسناد. اشتريت سيارة من رجل عليها أقساط وأنا الآن أدفعها فإذا تأخرت في السيارة أخذت عليها زيادة. أحرص على أن لا تتأخر في السداد ونعتبره إن ذاك شرطا معطلا. قضيت لكافر حاجة ثم دعا لي وقال ربنا يكرمك هل يجوز أن أقول أمين؟ نعم يجوز أن تقول أمين. صحة حديث الوزغ تعني من ضربه من قتله في الضربة الأولى فله من الأجر كذا وكذا صحيح. أما إذا كنت تسأل عن أن الوزغ هو الذي كان ينفخ في النار على إبراهيم فهذا صحيح كذلك. قد ورد حديث في ختم الصلاة جهرا، ورد حديث ابن عباس في هذا الصدد أنه قال إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. منتقبة ما عندها الغدة الدرقية ولكي نلبس السدر وتغطي على وجهي يتخنق من شفشي بأنين واندقى لجوز ناس عند الخروج. ممكن الضرورة تخول لك ذلك وخليل الخروج حينئذ. من أخذ مالا بالربا ويريد أن يتطهر استغفر الله وعمل عملا صالحا إن الحسنات يذهبن السيئات. هل من أسماء الله المنان الجواد الجميل؟ المنان نعم ثبت بها الخبر. الجواد والجميل، الجميل صفة لله، الله جميل يحب الجمال، فلا ندعو ونقول يا جميل افعل لي، إنما هي صفة من صفات الله. والجواب للناس مدعى الخبر. حكم ذاب المنتقبة لطبيب الأسنان الرجل وتظهر فمها فقط للضرورة لا بأس بذلك. زيادة الله اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد أذكار الوضوء لا تثبت. هل هذه من أسماء الله الحسنى؟ لا أعرف دليلا على ذلك، لأن الهدي جاءت مضافة تهدي من تشاء، الله يقول العطاء ويهدي السبيل. أرض زراعية لم تزرع لثلاثة أعوام هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، لم تزرع. بخصوص ختم الصلاة جهرا ولكن ليس جماعة، سواء أجبتك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخاف من تقلب قلبي للضلال ماذا أفعل؟ قل ما قلت الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هل المعيد من أسماء الله الحسنى؟ لا، إنما جاءت فعلا، إنه هو يبدئ ويعيد. زوجتي تظهر لها بقعة في الجسم، فهل القرين يفعل ذلك؟ لا نعلم دليلا على ذلك. هل يجوز الاستماع للأشخاص الذين يفكون الشعر والمس عبر التليفون؟ هذا كله دجل. لو كانت هناك جنازة لامرأتين فمن ستكون بجانب الإمام؟ أكبرهن سنا تكون جانب الإمام. هل هناك ذكر محدد لصلاة الجنازة على الأطفال؟ ورد حديث في سنده ما قال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشهيدنا وغائبنا. في سنده ما قال: قاطعين الأرحام، هل يجوز قطع الصلة بسبب رد الطرف الآخر؟ المستاح صلي وانقطعوك، ولا يتكي تحتجبي وتلبسي ملابس محترمة وقرة. الحديث الصحيح في فضل الصدقة حديث كثيرة لا يأتي عليها المقام. هل العقيقة لابد أن تكون من حر مال الأرض؟ لا يلزم، مات رجل وورثه إخوة رجال ونساء وطرق بطرق استيرة دية تباع كل عام، هل كان المتوقع يوزع بالتساوي أم للذكر نصف حظ الأنثيين؟ للذكر نصف حظ الأنثيين. وكل وجوه الانتفاع التي ينتفع بها الورثة من ميتهم شأنها شأن سائر التركات. ما يفعل من يظلم بكلامه وتصرفاته؟ تعوذ بالله من شره، وادفع بالتي أحسن السيئة. هل يجوز إكمال ركعتي الجهر الفائتتين مع الإمام جهرا إن أصر؟ الأمر في ذلك واسع، حتى لو كانت العائلة بمعنى الخالات والعمات وبناتهم، هل يجوز الذهاب معهم للحمام؟ أنت رجل للامرأة، النساء يجوز أن يذهب للحمام بالضوابط الشرعية. لا ترى المرأة عورة المرأة. هل يجوز جمع النذر مع العقيقة؟ وضح ما هي صورة النذر وما صورة العقيقة. صليت بآيات من سورة صف، فلما وصلت وقر راكعا سجدت، ولما رفعت أنساني الشيطان الآيات التي بعدها فركعت بغير قراءة بعد السجود. هل الصلاة تصح؟ نعم تصح. الإنشاد الديني حرام في الأفراح والحفلات؟ ليس بحرام إذا كانت الكلمات طيبة. انت كانت تعبانة فقلت لو خفت أتبع خروف، هل ينفع مع خروف العقيقة ولا دي لوحده وده لوحده؟ تذبحي مع خروف العقيقة، لكن تذبحي خروف المهم. حكم الصلاة في مسجد به ضريح للضرورة، إذا كانت هناك ضرورة ارتفع الإثم. بنتي كانت تعبانة فقلت طيب، ما حكم من علم أن القرآن يقرأ بالتجويد لمن علمه ما زال يقرأ غير تجويد يفوت الخير؟ زوجة بنت أختي هو أجنبي عني أم لزوج بنت أختي؟ يعني أنت خالتي هو أجنبي عني؟ نعم أجنبي عنك. التحريم في شأنه بالنسبة لك مؤقت فقط، لا أن يجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها. في إسرائيل المرأة وطلق التي تحتها وتزوج الأخرى جاز. مات عليه دين وترك منزل الأسرة وسيارة، تباع الأملاك وتسدد الديون أولا. هل يجوز أن يشتري الولد من رأس أمه في البيت من أبيه وأمه على قيد الحياة؟ يجوز، مش ميراث، لا تسميه ميراث حينئذ. أريد طريقة سهلة لحفظ القرآن الذي تقرأه صل به صلاة الليل. حديث صدقة تطفي غضب الرب لا يثبت. هل يجوز ذهاب المرأة إلى الحمام إذا لم تكن هناك فتنة ولا تطلع للعورة نظر إلى العورات المحرمة؟ كيف نتجنب فتن الشبهات والشهوات في هذه الأيام؟ اختلط بالصالحين واسأل الله أن يصرف عنك السؤال المكروه. الحقيقة أن الحق الشرعي للزوجة الغير مدخول بها عند الطلاق لا نصف الصداق إلا أن تعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الحقيقة المولودة ذكر هل تجوز شاة واحدة أم أنها تجب اثنتان؟ هما اثنتان، والحقيقة مستحبة ليست بواجبة في الأصل. هل يجوز أن نذهب؟ هل يوجد قضاء النوافل مثل الضحى؟ نعم يجوز. هل تجوز الصدقة لغير المسلم؟ تجوز الصدقة لغير المسلم، لا تجوز زكاة المال ولكن تجوز الصدقة. هل يوجد قضاء العفو؟ حديث دعوا مرضاكم بالصدقة ثابت، عفوا دعوا مرضاكم بالصدقة لا يصح. حكم تارك الصلاة تكاسلا مرتكب لكبيرة ولكنه لا يكفر. المبيت خارج البيت بدون محرم له شروط، سواء للعمرة أو غيرها كن في مأمن. صحة حديث لا تركبن البحر إلا غازيا أو مغتمرا لا تصيح. صحة مقولة الطيبون يغادرون الأرض سريعا وكأنهم يقولون للناس لا مكان لنا بينكم ليس بصحيح. يقول حديث صناعة المعروف تقن صارع السوء كسند ضعيف لكن كمعنى له أدلة تشهد له. صحة الدعاء عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم من الوجه الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم صحيح. وسافر الشهيد ثلاثة أيام في الأسبوع أن أقصر لك أن تقصر. هل يجوز حرق جزء من اللحية وترك جزء منها؟ ستشوه نفسك الآن. قد يجوز أن تقبض درعا من لحية وتأخذ مجادة على القبضة. من نسي النية للصلاة هي الصلاة صحيحة؟ كيف نسي النية؟ ما نوى ولا ماذا؟ ما الذي حدث؟ لماذا لم تخرج علينا عبر قناة من القنوات كما كان في الماضي؟ ما زال الخروج يا محمد بن حامد في قناة الرحمة يوم الثلاثاء من الخامسة إلى السادسة، وكذلك من الخامسة إلى السادسة يوم السبت والاثنين في قناة السفا، وكذلك في قناة الندى أربعة إلى خمسة مساء العصر و7 8 إلى 9 مساء الخميس. الحمد لله. أجل شراء سيارة بالتقسيط من شركة سيارات مع زيادة السعر نعم يجوز على الله البيع. سؤالك طويل يا شعبان. محمد عبد ربي يسأل هل يجوز شراء ميراث أمي مقابل ذهابها للحج؟ ممكن أن تقرضها مبلغا تشتري بقيمته أرضا. أتأهل بعض إجهاد القطر وما كان عليها من دم ليس بنفاس بل نزيف. أنت مفتية أراجات الفردوس أو مشانك. ماذا أفعل مع من يظلمني؟ لك أن تنتصر بقدر مجدمتك، لك أن تعفو. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ذكر الإمام ويخطب يوم الجمعة رخص له لديه في أرض في ثلاثة مسائل للمأموم أن يفعلها أثناء خطبة الإمام. الصلاة على النبي إذا ذكر اسمه، اشمت عطس إذا عطس وحمد الله، رد السلام إذا ألقي عليه السلام. ما حكم ترك جهاد الدفع؟ طبعا اسمه كبير خاصة إذا استدعاك الإمام وإذا استنفرت. هل يجوز أن نقول اللهم إني أسألك بجاه محمد لم يرد مثل هذا؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم لا يصح. هل الاستجابة الله عز وجل للدعاء من علامات رب الله للعبد لا يلزم. إبليس دعا واستجيب له، قال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. حكم الانتفاع بمال كان عندي على سبيل الأمانة، إذا كنت ملزما برده في حينه في حين طلبه لا بأس بذلك، وإلا فلا. هل يجوز أن نذهب إلى أوروبا؟ يقول أن اشتريت بفعل مرات أمي وحجة هذا العمل، في ذلك سيتجاب أخي الورثة، قيمة الحج إذا أردت. كنت كريما لا تخص أنت، لكن إذا كنت متشححا فقل القدر الذي أنفقته. هل يبيع النية لصيام في الليل؟ الفريضة عند الجمهور يلزم لها تبييت النية من الليل، أما النافلة فيجوز إنشاء النية من النهار. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل أهل بيته إذا أصبح عندكم طعام، إن قالوا لا قال إني إذا صائم. عندي ثلاث بنات لا يجوز عمل عقيقة ذكر للثلاثة بثمن ثلاث ماعز بقرة، كل بنت لها سبع يجوز ثلاثة أسباع من البقرة. حكم طلب فلوس من الأب عينها للابن في البنك، تطلب واستخرجها من البنك وعنها في أي مكان آخر. حديث لا تجعل آخر طعامكم ماء لا يصح. الإنسان مساو على سرور أن تطلع على ملك، نعم، لكن هذا ليس أفضل الأعمال. نظرت ذات ذبيحة لخطبة بنتي، أجبناك ملزم ببنيتك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخليل اللحية بعد الفراغ من غسل الرجلين، ولم يكن في ذلك خبر. هل يجوز أن نذهب إلى أوروبا عن طريق فيزا من أجل بحث عن العمل وتحسين الظروف؟ الربا يعني ولي بالضبط، إذا كان في ربا حرام عليك. شعبان مترا يقول أنا عندي مال على سبيل الأمانة أخذت منه جزءا لتكملة مبلغ اللي بيقولي في عملية تجارية لعدة أيام وزويت منها ربحا بسيطا وأعطى المبلغ مرة أخرى، لا بأس بذلك ما دمت الحمد لله سددت. البقرة تكفي لبنت ولد في العقيقة، نعم، بقرة البنت سبع والولد سبعان والبقرة هي سبعة أسباع أكثر، بحكم عدم إخراج الزكاة إلى الآن. كان فات وقتها وأنت متعمد التأخير وهي معك تكون آثما بلا ريب. حسبت عفوا لو واحد قال على سيارة فظيعة بحسن نية بعد سنتين انفجرت، ليس له علاقة، سنتين بعيدة، وينبغي أن يبارك، اللهم بارك. حكم أخذ هدية أو جائزة من صفحات الإنترنت بحقها وبدون مفاسد لا بأس، حبك الله يا أبا عمار. حكم عدم إخراج الزكاة، الأسماء الله الحسنى المعروفة لدينا كلها صحيحة، المعروف ما المعروف لديك، كيف تكون التوبة من ذنب يتكرر؟ استغفر الله كلما أذنبت. حد غسل الوجه في الوضوء من نبة الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. حكم الراقي بالقرآن عمل مستحب إلا إذا خالف الشريعة. ساعة حديث من لم يصل صلاة الصبح فليس بوجهه نور، أما لم يصلي صلاة الظهر فليس في رزقه بركة وليس في أولاده ثمرة في العصر، ذلك لا يصح. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم ويستغفرك لما لا أعلم. سنده كسند ضعيف عند ابن السني في اليوم مولانا بسند ضعيف جدا، ولكن لا بأس أن تقوله كدعاء. إنه مسؤول في لجنة الزكاة، هناك من يطلبون المساعدة ممن حالتهم ميسورة فلنعطيهم. أنت مستأمن لا تعطي إلا للمتعسرين. ساعة النار بإخراج الزكاة، استغفر الله وزكي. الملوك شأنه واحد يا هشام ابن أبي اليزيد. ليست المشكلة تحديد فائدة من عدمها. كيف أعرف نفسي أني أحسد؟ على الأمام برك، إذا رأيت شيئا أعجبك فبرك. طلب الدعاء من كبار السن أو الأمهات والمرضى لا بأس بذلك. قالت أم الدرداء لزوج ابنة عبد الله بن صفوان: ادعو الله لنا بخير، كان على سفر. إذا سمعت خليل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء المسلم لأخيه بذر غيب مستجاب، وقال عمر لويس استغفر لي يا ويس، قال قوم موسى لموسى: يا استعد لنا ربك بما عهد عندك، فإن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. أكون في القاهرة ونزل في استراحة في وسط الطريق، هل لي القصر على العلم أن يصل منزلي قبل خروج الوقت؟ كل جائز. حديث من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله حديث ثابت صحيح. ما هناك نص يبين دم الفساد، إنما هي بس أقوال علماء. أما الدم النازل بعد السقط له نفاس بعد أذكار الصباح قبل الشروق أو بعد قبل الشروق، المساء بعد العصر والمغرب قولان أظهرهما بعد المغرب بقولنا: ربي أسألك خير هذه الليلة. حكم الصلاة بعد الوتر جريدة لكن لا تكن عادة مستمرة، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وفقك الله يا محمد منصور. هل القصر بالسفر يحسب بالذهاب والإياب؟ كيف؟ وأنت ذاهب إذا خرجت من بلدتك أقصر، وأنت آيب ما لم تدخل بلدتك فاقصر. هل دعاء السفر مستجاب؟ قال بذلك ورد بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوة منهم المسافر. هذا بهذا القدر أستجي سؤال من الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا يعتذر عن التأخير لعرض عرض كان لابد منه. فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، استهدف في نصرة دينكم هذا الدين القيم، فإن الله سبحانه وتعالى وعدكم وعد الحق إن تنصروا وينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهدوا وأنتم ماجرون على كل مهتد تكونون سببا في هدايته، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أكثروا من ذكر الله وحافظوا على قوتكم الإيمانية، واحذروا المذاهب المرقة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير هؤلاء. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم ذاكرين لله شاكرين له حمدين مستغفرين. الشكر بعد شكر الله موصول لإخوان المتابعين والمتابعات وكذا الأخوات، وكذا موصول للإخوة الذين بدلوا معي جادا لإخراج المجلس لإخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.